الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في مسألة وسلسلة الحقوق الإسلامية، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الثالث بعنوان حق الراعي. هذا هو الدرس الثالث في هذا الحق الذي يجب على كل مسلم أن يتعرف عليه، ألا وهو ما هو حق الراعي على الرعية. وإيصالا بما مضى وحتى لا يلتبس في الأفهام أو في الأذهان فهم خاطئ، فإننا نذكر بما تحدثنا عنه سابقا، فأننا قلنا كما وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك، إذا كان تركه يفضي إلى فساد أكثر منه فيجب على الراعي أن يصبر على الرعية، فكذلك أيضا يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا لم يكن في ترك الصبر مفسدة راجحة. وهذا هو الذي يسبب الإشكال في كثير من الأفهام حينما لا ينتبهون لهذه الكلمة، لذلك أكررها مرة أخرى. كذلك كما أن الراعي يجب عليه أن يصبر على الرعية، كذلك الأمر يجب أيضا على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم، هذا بشرط ما هو؟ إذا لم يكن في ترك الصبر مفسدة راجحة. يعني لو صبرت على جوره وظلمه ولم يترتب على ذلك مفسدة راجحة فاصبر. زي إيه مفسدة؟ زي اللي حصل دلوقتي في ليبيا. وصلت الصورة؟ أنت أسألك سؤال، أيهما أولى لأهل ليبيا؟ أيهما أولى؟ إن هم يخرجوا عليه فيقصفهم بالطائرات الحربية، يجعلها حرب بائدة أهلية؟ لا، إحنا بنتكلم في مسألة إيه؟ إذا كان الصبر لا يترتب عليه مفسدة أعظم منه فليصبر، إذا كان عدم الصبر يترتب عليه مفسدة أعظم منه يبقى إيه؟ يجب عليه أن يصبر. وصلت الصورة؟ فلذلك نقول وأكرر مرة ثانية، فكما وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك، إذا كان تركه يفضي إلى فساد أكثر منه فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا لم يكن في ترك الصبر مفسدة راجحة. فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوق يجب عليه أداؤها، كما ذكر بعضه وذكر بعض هذا الأمر في كتاب الجهاد والقضاء، وعليه أن يصبر للآخر، الراعي للرعية والرعية للراعي، أن يصبر للآخر ويحلم عنه في أمور، فلا بد من السماحة والصبر في كل منهما، كما قال الله تبارك وتعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلا بد أن يكون كلا الفريقين الراعي والرعية فيه خلق الصبر على الآخر وفيه خلق المرحمة للآخر. هذا فيما يبلور ويسقط الضوء على أو يلخص ما تحدثنا عنه سابقا. أما في لقاء اليوم فيبدأ حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن من نزع يدا من طاعة فإنه لا حجة له يوم القيامة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزع يدا من الطاعة أنه لا حجة له يوم القيامة وميتته ميتة جاهلية، كما أخرج الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزع يده من الطاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة يعني السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء حتى ولو بكلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث بمقدار الشبر، يعني ما فيش أصغر من كده، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. وصلت السورة؟ قال الحافظ رحمه الله والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأن في الجاهلية لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك ما عرفوش لهم إمام، وليس المراد أن يموت كافرا، مش معنى الحديث مات ميتة جاهلية يعني مات على الكفر، لا هو مات مسلم ولكن عاصيا، فمش معنى أن هو لما يكون خرج يبقى معنى كأنه لو مات مات ميتة جاهلية يبقى معنى كأنه مات كافر، لا هو مازال برضو على الإيه على الإسلام لكنه مات عاصيا، وهذا كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى. أيضا إن من نزع يده من الطاعة فهو من الغادرين يوم القيامة، كما أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن نافع أنه قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ده عبد الله بن عمر بيتكلم مع أولاده وخدمه بيقول لهم لو خرجت على يزيد بن معاوية تبقى فيصل بيني وبينكم، والفيصل يعني القطيعة والهجران. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق حتى وإن فسق وحكم عليه بالفسق لا ينخلع. نعم خلع، نعم ما احنا لسه نجيبها بقى في فصل ايه خذوا من التاريخ عبرة هنتكلم عنها. ايضا بين لنا الشرع عقوبة من بايع الحاكم لدنيا ان اعطاه وفى له وان منعه لم يفي له، فهمني؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بايع الحاكم لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى وإن منعه لم يفي، فهذا عقوبته لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يعني إذا بايع الحاكم فالحاكم أعطاه يقول له اخترناك واحنا وراك ويغني له، ولو منعه يقلب الناس عليه، فهمت المقصود ايه؟ كما اخرج الامام البخاري في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بسمعكوش صلى الله عليه على فكرة، صلى الله عليه وسلم قال النبي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف كم عقوبة. رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبيعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. ورجل ساوم رجلا بسلعة، بالبلد كده بيفاصل معاه وبيشتري. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، البياع يعمل ايه عشان يبيعها؟ فحلف بالله، يقول له والله ده انا ببيعها لك بتمنها، ده انا مش كسبان فيها حاجة. مش بتسمعوها كتير دي من بائعين؟ ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. شفت الثلاث؟ يعني اللي هو يعني نهاية السوق يعني. لأن عياذا بالله في حديث آخر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن السوق هو معركة الشيطان وفيها ينصب رايته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون المسلم أول الداخلين إلى السوق ولا يكون آخر الخارجين من السوق. لأن أول الداخلين يبقى دوت عايز إيه؟ ده ميت على الدنيا، فاهم إزاي؟ وآخر الخارجين من السوق ده إيه؟ بياع مثلا، آخر الخارجين هيخرج آخر واحد ليه؟ ميت على الدنيا. فهمت المقصود إيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: من أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله، يعني هو بيطيع الله والرسول، فبيطيع ولي الأمر، لأن ولي الأمر مين اللي أمرك تطيعه؟ الله والرسول، فأجره على الله. في الحالة دي أنت أجرك على مين؟ على الله عز وجل. ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أعطاهم، يعني إن أعطوه بقى يطيع الأمير، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. واضح المعنى؟ أيضا من حق الراعي على رعيته الأمر بالصبر، صبر الرعية على الراعي، وإن رأى الرعية أثر من الراعي. يعني إيه أثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سوف تكون بعده أثر، ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلمنا عن حاجة هتحصل بعد عصره، أنه سيكون من بعده أثر. والأثر هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، فلان يستأثر بالشيء ويمنعه عن اللي له فيه حق. وسط السورة يعني مثلا إيه؟ في انتخابات، خلاص أنا بضرب أمثلة واقعية عشان تفهم السورة. في انتخابات، الانتخابات دي المفروض انتخابات لمين؟ عشان ننتخب رئيس الجمهورية، مين اللي يبقى رئيس علينا، خلاص كده. لكن هو بقى ثبت فيها، استأثر بالأمر لنفسه ومن بعده لأولاده، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف تكون بعده أثرة، والأثرة هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، ولم يأمرنا بالخروج عليه أو العصيان لأمره، بل أمر بأداء الواجب الذي له علينا، كما أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وصلت السورة؟ أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وقوله أمور تنكرونها يعني من أمور الدين. قال النووي: فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. في أوضح من كده؟ نعم، الانتخابات تعتبر بيع. لا، انت اتولدت لقيته، انت اتولدت لقيته. ما احنا بينا، افتكر الدرس السابق والدرس اللي قبله، احنا بينا ان مين هو الوالي الذي استتب له الامر. البيعه ليس شرط في مساله البيعه ان انت تكون اخترت. يعني ايه؟ اوضح، اذكرك تاني بما مضى. افتكر معايا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان ساكن فين يا جماعه؟ في المدينه، صح كده؟ كانوا الصحابه فين؟ في المدينه، وفي صحابه تانيين في مكه. معايا ولا لا؟ طيب، ده الكلام ده بعد فتح مكه يعني اقصد. فالمقصود مين بقى اللي بايع ابو بكر الصديق على انه يبقى خليفه بعد النبي؟ اللي هم فين دول؟ ساكنين فين؟ في المدينة. طب هل جه حد من أهل مكة يبايع أبو بكر الصديق؟ سؤال بس، جه حد من أهل مكة بايع أبو بكر الصديق؟ ماشي، ما احنا مش بنتكلم في النقطة دي دلوقتي. ده دي مر... ما أنا عايز أبين المسألة. لا، ده أنا هبين المسألة أوضح من دي بقى. فأنا بسأل سؤال، جاوبوني بس على سؤالي. لا لا، انا بقول الصوره الاول. دلوقتي ابو بكر الصديق في المدينه المنوره، من الذي بايعه؟ مش كل اهل المدينه برضه، خلاص، مش كل اهل المدينه. اصبح الان رسميا باللغه بتاعتنا، رسميا ان هو مين؟ الخليفه، رغم انه لم يبيعه كل سكان المدينه ولا سكان مكه، إنما بعضا من مين؟ من أهل المدينة. فأصبح، نعم، مين قال إن ما حدش اعترض؟ لا، في بعض الصحابة تكلم في هذه المسألة، زي سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. ما احنا عايزين بقى نفهم، احنا مش عايزين، انت حضرتك واحدة واحدة، حضرتك بتقول لي ايه؟ بتقول لي اصل احنا ما قرأناش، عشان حضرتك ما قرأتش. أنا آسف، فاهم قصدي إيه؟ يعني ما سمعناش، إحنا مش عايزين يا جماعة، ما إحنا عايزين بقى إيه؟ بدل ما إحنا بقى قلنا ثورة 25 وتغيير، عايزين يبقى تغيير في كل شيء بقى. يعني انسى بقى حكاية إن أنا دايماً أستنى وأتلقى، وأستنى وأسمع، وما أسمعش من مصدر واحد. والمصدر دوت مش بمنصبه. يعني كتير من الناس لما نيجي نكلمه يقول لك إيه؟ بس المفتي قال كذا. مفتي مين يا ابني؟ هو المفتي ده، هو ده الدين؟ هو ده الدين؟ فاهم قصدي ايه؟ يعني المفتي ده شخص، راجل زيه زيك، معايا كده؟ هم رجال ونحن رجال. نعم، هو اعلم مننا، مفيش مشكله، لكن ربما يكون قرأ 99 كتاب وفاته كتاب واحد. واحد غيره قرأ الكتاب ده، هو عنده 99 معلومه وما عندوش المعلومه رقم 100. طلعت المعلومه رقم 100 دي عند مين؟ عند غيره. والكلام ده امثله كتيره، يعني امثله اذكر لك مثال، مثلا في عهد الصحابه، ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه، عفوا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، في يوم من الايام وهو جالس في البيت لقى واحد من الصحابه بيخبط على الباب. خلاص، هو ما سمعش، بس سمع في الخبطه الثالثه، في المره الثالثه. فخرج عمر رضي الله عنه وارضاه بيفتح الباب، لقى الصحابي رايح فين؟ ماشي. فناداله قال له تعالى، انت كنت بتترك عليا الباب من شويه ولا حاجه؟ قال له اه. قال له طب انت ماشي ليه؟ مش كنت تستنى لحد اما اطلع؟ انا ما سمعتكش من اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره. قال له لا، ما اصل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ما ينفعش ان انا لما اخبط على الباب 3 مرات ازيد للمره الرابعه، انما امشي. قال له تعالى لي بقى، جبت الكلام ده منين؟ انت لازم تجيب لي حد يشهد ان النبي قال الكلام ده. اتضح ان سيدنا عمر يعرف ماله بقى؟ في امر ما يعرفوش. وصلت الصورة عايز أقول إيه؟ فالموضوع ده مش كبير على حد، يعني ما فيش حد كبير على العلم، وفوق كل ذي علم علي. سيدنا موسى بجلالة قدره رضي الله عنه وارضاه عمل إيه؟ قال أو أمضي حقبة، مش هرجع بيتنا ولا هشوف بلدي إلا لما أوصل للخضر. ولما راح له بيتعامل معاه معاملة التلميذ للأستاذ، صح؟ ليه؟ وفوق كل ذي علم عليم. فاحنا عايزين بقى ايه؟ مادام قلنا تغيير، يبقى التغيير لابد يبدأ منك انت اصلا، وهو ده اساس النجاح. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فابدأ بنفسك الاول، وتبدأ التغيير على كل النواحي، مش في الناحية السياسية بس ولا الناحية الثقافية لعلم السياسة وغيره، لا، اولها ورئيسها، يعني اول فيها واساسها واعلاها واخرها واعظمها، وهو كله ده سنام الامر وذروته، اللي هو ايه بقى؟ التغيير مع ربنا، ده اساسه. وعايز اكد برضو معلومة تانية يا جماعة، افهموها كويس. احنا دلوقتي في وقت عادي ولا وقت فتن؟ جميل. في وقت الفتن الفتوى تتغير كل 10 دقايق، مش هقول لك بقى كل يوم، يعني ممكن تسمع مني قول النهارده بعد ساعة تلاقيني اغيره. ليه؟ لانه بيرتبط بالواقع. مفهوم الصورة دي ولا لا؟ فاهمني؟ فعشان اوضحها اكتر، بعض الناس دلوقتي ممكن يقول لك ايه؟ هو بيتكلم على حق ولي الامر ليه؟ ما خلاص، ما احنا خلصنا من حسن مثلا. اقول لك لا، انا بتكلم على حق ولي الامر علشان تعرف حقه عليك ايه، فتأدي له حقه. ده ان كنت قصرت في شيء مع اللي مضى فتستغفر الله، لان ده واجب عليك، وتصلح العلاقه بينك وبين ربنا في هذا الامر، لانك ستسأل. وان لم تكن قصرت في شيء مما نذكره مع ما سبق، مع من سبق يعني، فاحذر ان تقع في خطأ شرعي مع من يأتي. فهمت انا بتكلم في ايه؟ وصلت الصورة؟ نعم. هنبينها، بينا جزء منها وهنبين تفصيلا القادم. حاضر حاضر. ما هو ده الغلط مننا بقى، اللي هو ايه بقى، اللي هو ايه؟ يعني واحد جاي في مرة بيسأل بيقول ايه، احنا عايزين نعمل مظاهرة على يعني ايه وزير معين، وزير ما هو موظف في مؤسسة من المؤسسات. فكان الرد السليم ايه بقى؟ يا ابني يا حبيبي، انت قبل ما تطلع الوزير ده، انت طلعت على رئيسك انت في العمل اصلا؟ كلمته وفهمته ونصحته؟ عشان لسه هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. عشان كده ما ينفعش يا جماعة ان احنا ايه، مش عايزين نتعجل، يعني اصبر لنهاية الامر هتفهم كل اجابة سؤال انت في داخلك. فالمقصود اديك مثال عشان اوضحها اكتر. انت يا سيدي هنقول ان انت مثلا ايه، مدرس في مدرسة، خلاص، مدرس. فانت فوقك مين؟ وزير التربية والتعليم ولا رئيس الوزراء ولا فوقك مين؟ مدير مدرسة، صح ولا لا؟ وبعدين رئيس القطاع او المنطقة، وبعدين او الموجه كمان، يعني المفروض فوقك الموجه اصلا، فاهمني؟ فتمشي في السلك الوظيفي تدريجيا، ترفع الامر للي فوقك، ما وصلوش هو يأسف وانت برأت الذمة، بس ما توقفش على كده بقى، لا، حاول بطريق تاني توصله للي اعلى منه، ما تخطيش السلك. في ليه؟ لان ربما يكون احد افراد هذا السلك او السلم الوظيفي ده يقوم فعلا بالتغيير معايا ولا لا. فما تعملش بلبلة، ما تعملش مشكلة في البلد وان انت شايف النتيجة، ولسه الايام جاية. لو امر المظاهرات ده استمر، يعني النهاردة وانا جاي في الطريق ساعتين عند وزارة الزراعة في ميدان الدقي عاملين مظاهرة، انا بسأل سؤال، هما دول عاملين مظاهرة عشان بيكلموا مين؟ ده قمة الغباء. وده دول كده بيدمروا مصر، مش بيفيدوا مصر، واول من سيدمر هم، لانها لو جاءت فانها لن تخص بل ستعم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل بالسفينة، سفينة فيها ركاب، ناس في الدور الاعلى وناس في الدور الايه؟ الاسفل. فاللي في الدور الاسفل هم شايفين ان ده خير، زي ما دول برضو شايفين ان ده ايه خير معاه ولا لا، ما هو بيعمل ده ليه، هو فاكر ان ده خير. فاللي في الدور السفلي يقولوا ايه، احنا كل شويه نطلع على الدور اللي فوق وبعدين نرجع نجيب ميه من البحر، بعدين نرجع تاني نعدي عليهم فنأذيهم، خلاص احنا نخرق في نصيبنا خرقا، نخرق في نصيبنا خرقا، فلا نمر على من فوقنا ولا نؤذي من فوقنا. فالذين فوقهم اخذوا على ايديهم ومنعوهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ لما منعوهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. فهمت المقصود ايه؟ فلازم نفهم، عشان كده انا بقول لك ما ينفعش، مش عايزك تتسرع في الحكم على الامر من اول مثلا ما اجي اتكلم في نقطه معينه، لا، جمع هذه النقاط كلها على بعض توصل لك الصوره في النهايه. مش انتوا بتوع افلام ومسلسلات برضو صح؟ مش الكل يعني. فالمقصود انت ينفع تحكم على المسلسل من اول حلقه تشوفها؟ ينفع؟ ما ينفعش، لازم تقعد لحد نهايه الحلقات عشان تعرف الموضوع كله كان بيتكلم على ايه، صح؟ وتطلع فكره نهائيه على. انا بقول لك نفس القصه. ينفع تقرا سوره يوسف لو انت ما تعرفهاش؟ ينفع تقرا ايه؟ اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. ثم انت بقى تستنتج بقى مع نفسك اللي حصل ايه؟ ينفع؟ ما ينفعش. ومش تفهم الموضوع ايه؟ فلازم توصل لنهايته. طيب، الحق الثالث لولي الامر وهو النصح له. عشان كده بقول لك ايه، ما ينفعش تخطي سلم الوظيفه، فلا بد من النصح لولي الامر. عن تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. وده انتوا حافظينه كويس، بس انا بقى هشرح لكم يعني ايه دي النصيحه النهارده عشان تفهموه. الدين النصيحه، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كم حاجة دول؟ خمسة. ما تيجي نفهمهم بقى واحدة واحدة. أنصح لله إزاي يعني؟ وأنصح لرسوله إزاي؟ صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: ومعنى الحديث، خلي بالك إنها بقى إيه؟ الدين النصيحة. يعني معنى الحديث إن عماد الدين وقوام الدين هو النصيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرف. يعني ايه؟ يعني عماد الحج ومعظمه ايه؟ عرفه. لكن هو ما فيش صفا ومروه وما فيش رمي جمرات وما فيش طواف وما في كل ده ولا ما فيش؟ بس اساسه الرئيسي في مين؟ عرفه. يبقى لو ما رحتش عرفه ما حجتش يا باشا. صح كده؟ هو كذلك ما فيش نصيحه يبقى ما فيش دين. ها، وصلت كده الصوره؟ الدين النصيحة. ولقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة بالدين في هذا الحديث السابق. قال الإمام النووي: قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما. يبقى النصيحة هي الدين وهي الإيه؟ الإسلام. ده أنا لسه حابين لك كمان أن هي الدين والإسلام والإحسان، بس اصبر عليك. يبقى النصيحة إيه؟ هي الدين والإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. مش الإيمان قول وعمل؟ قال: والنصيحة فرض، لكن فرض كفاية، يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. ما هو مش كل الشعب 85 مليون هيروحوا لحسني مبارك ينصحوه؟ معايا ولا لأ؟ عشان كده بقول لك وصلها لمين؟ للي فوقك، واللي فوقك يوصلها للي فوق لحد ما توصل لمين؟ ليه؟ واللي هيوصلها له ده خلاص هو وصلها عن الامه كلها. مفهومه؟ واللي هيوقفها في رقبته ذنب الامه كلها. معايا؟ فالمقصود النصيحه فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. قال: والنصيحه لازمه على قدر الطاقه. اسمع بقى الكلام الذهب ده، الاغلى من الذهب. النصيحه لازمه على قدر الطاقه إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة والله أعلم. كم مؤهل دول بقى؟ كم شرط؟ أربعة، أكرر تاني، ما مش أي حد ينصح. النصيحة لازمة على قدر الطاقة، ده أول شرط. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، ده الشرط الثاني، ويطاع أمره، ده الشرط الثالث، وأمن على نفسه المكروه. ما تحققش معاه الأربع شروط دول، يبقى هو في سعة وخلاص، يبقى ربنا إيه، مش هيعاقبه ولا يسأله على ده. فهمتني؟ وعايزين نقول وقفة لطيفة في هذا الحديث، لعلنا نجد ارتباطا وثيقا بين هذا الحديث وبين حديث جبريل عليه السلام الذي رواه الإمام مسلم عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي الهمام صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، عارفينه؟ فأجابه النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ثم قال في ختام الحديث بيعرف الصحابة: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فتضح أن الدين إيه هو؟ الإسلام والإيمان والإحسان. ما النبي قال على الثلاثة دول كلهم إيه؟ الدين. يبقى الدين إيه هو؟ الإسلام، الإسلام بأركانه الخمسة، والإيمان بأركانه الستة. الإسلام أركانه الخمسة اللي هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. أركان خمسة. الإيمان أركانه ستة، اللي هو إيه؟ أن تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. يبقى الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. وصلت كده معايا في الصورة دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى دول إيه؟ دين. سمى الثلاثة دول هم دول الدين. وفي الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يبقى النصيحة هي الدين، يبقى النصيحة هي الإسلام والإيمان والإحسان. وصلت لك أنا عايز أقول إيه؟ مش هو قال الدين النصيحة، وقال هنا إن الإسلام والإيمان والإحسان هم دول الدين؟ يبقى لما تبقى النصيحة هي الدين، يبقى تبقى النصيحة هي الإسلام والإيمان والإحسان. شفت خطورة النصيحة إزاي؟ أنا عايز بس أوصلك الصورة دي. فيدل ذلك كما قال جمع من أهل العلم على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام السابق، حيث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وهنا قال: الدين النصيحة. تفضل. أربع شروط. ده يعني من أين جاء العلماء بهذه الشروط الأربعة؟ ده من خلاصة واستقراء الشرع كاملا من قرآن والسنة وفعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن ما ينفعش أنا أروح أنصح فلان وأنا عارف إن أنا لو دخله هيقتلني. ده لو على يقين. لو أنا على يقين. ما هي بقى المشكلة، ما هي المصيبة، المصيب إن إحنا مش فاهمين الحديث اللي أنت قلته ده، اللي هو إيه بقى؟ عايز تفهمها؟ حاضر حاضر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو المشكلة أنتوا بتسبقوا الأحداث، ما ده أنا جاي له تفصيلا لسه. اللي هو حديث إيه؟ حديث أعظم الجهاد كلمة، كلمة حق تقال عند سلطان جائر. عارف لو فهمنا اللغة العربية اتحلت مشكلة الحديث ده. كلمة عند دي، هي دي بقى اللي هوضحها بأمثلة واقعية. كلمة عند دي هي دي مربط الفرس زي ما بيقولوا. حاضر. فالنصيحة لله جل وعلا، نشرح بقى الحديث يعني ايه النصيحة لله. قال الإمام النووي رحمه الله: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته. زي المشركين لما كانوا يقولوا ايه، أو ما هو في بعض الناس برضو للأسف بيلحدوا في أسماء الله. يعني أقول لك إيه؟ عبد خالق. مين عبد خالق ده؟ يعني إيه عبد ويعني إيه خالق؟ لا، اسمه عبد الخالق. فهمت إزاي؟ عبد من العبودية، وخالق لأنه خلق شيء يعني أوجده من العدم. إنما عبد خالق، خالق خلق الشيء، يعني معناه إيه؟ أصبح قديم وبالي. فهم إزاي؟ عبد عظيم. إيه عبد عظيم دي؟ معرفش، بيقولوا برضو اسماء كده، فده برضو من الحاد في الاسماء، خلي بالك. عبرازق. ايه عبرازق دي؟ فاهم؟ فخلي بالك من الاسماء برضو، ده برضو من ضمن النصيحة لله. يبقى النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به، نفي الشريك عنه، ترك الإلحاد في صفاته، ووصف اللي زي بقى يقول لك إيه، يقول لك أصل يد الله فوق أيديهم، بس ربنا ملوش يد، زي المعتزلة، فرقة المعتزلة نفت الصفات عن الله عز وجل، خلاص كده. يقول لك إيه، قال الله تبارك وتعالى إنك بأعيننا، يقول لك لا ده ربنا ملوش عين، ده معناه إن ربنا بيرعاه يا ابني إزاي، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقول لك لا هو ملوش صوابع. ليه ملوش صوابع؟ يقول لك أصل أنت لو قلت له أصابع يبقى زي البني آدمين، يبقى أنت شبهت ربنا بخلقه. نقول له طب ما ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى نفى التمثيل لكن أثبت الصفات. قال لك هو سميع بس ليس كسمعه سمع، هو بصير ليس كبصره بصر. عرفت ليه الآية جاية كده مع بعضها؟ فاكرين سلسلة ربط الآيات في القرآن الكريم وعلاقتها الآية السابقة باللاحقة في خطب الجمعة اللي كنا بنتكلم عنها؟ هي دي، إيه العلاقة بإن ربنا يقول لك ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير؟ جاب ليه دول مع دي؟ إيه دخل دول في دي دلوقتي؟ كأنه بيرد على المسألة دي قبل ما تنشأ أصلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى من صفاته عز وجل أنه عليم وعنده علم أزلي أبدي، فاهمني؟ فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني حاجة اللي ما حصلتش لو حصلت كانت هتحصل إزاي مع إنها ما حصلتش، فاهم قصدي؟ فالمقصود، ودي برضو فيها رد على عقيدة الشيعة، وقريبا هكلمكم على الشيعة عشان ده الخطر القادم، خلي بالك، وإيران بقى. فمن عقيدة الشيعة مسألة إيه؟ عقيدة البداء، يقولون على الله عز وجل بالبداء. البداء اللي هو إيه بقى؟ إن ربنا، استغفر الله، يعني ليس على ناقل الكفر كفر، يعني يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ما عندهم برضو من عقيدتهم إن الآئمة معصومين ما بيخطئوش، وإن الوحي بيتنزل على الآئمة، خلاص؟ لما يجي الإمام يكلمهم بأمر يقول لهم أوحى إلي ربي وأرسل إلي جبريل إن كذا وكذا هيحصل، فلو حصل يقول لهم ألم أخبركم أنه يوحى إلي؟ طب ولو ما حصلش يقول لهم إيه؟ بدا لله أمرا غير الذي أخبرني به فغيره، يعني ربنا إيه؟ ما كانش عارف إن الموضوع ده يستحق دلوقتي فغير الفكرة. ده شيعة، صبرك بالله، هنبقى نتكلم عن الشيعة تفصيلا قريبا ان شاء الله. وبذكروني لو حد، انا الخطبة الجاية ان شاء الله هتكلم عن الشيعة، فبذكروني ممكن اقول لكم لو عايزين تبقى مكانها فين. فالمقصود، يبقى النصيحة لله تعالى معناها منصرف الى الايمان به، ونفي الشريك عنه، وترك الالحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن أو من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها، يعني تجمع الناس على هذه الصفات السليمة. قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، في نصحه نفسه، يعني النصيحة لله. هو أنت تروح تنصح ربنا؟ حاشا وكلا، سبحانه. أمال معناها إيه؟ يقول الخطابي رحمه الله: حقيقة هذه الإضافة، معنى كلمة النصيحة مضافة لله، يعني حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. فهمتني؟ يعني معناه النصيحة لله يعني انصح نفسك كيف تطيع الله. فهمت المقصود إيه؟ انصح نفسك كيف تعبد الله. لا لا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النصيحة لله وصفه بما هو له أهل سبحانه، والخضوع له ظاهرا وباطنا، أفعالك تدل على أنك مطيع لله، وقلبك ونفسيتك من الداخل مطيع عليه لله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فاهمني؟ هو ده النصيحة لله يعني. والرغبة في محابه بفعل طاعته، عايز ربنا يحبك تعمل طاعة لله عز وجل. والرهبة من مساخطه بترك معصيته والجهاد في رد العاصين إليه. ناس عاصوا ربنا وبعدوا عنه، تجاهد وتقربهم من ربنا تاني. فهمت المقصود ايه؟ هي دي خلاصة النصيحة لله، يعني افعل ما أمرك الشرع به. وصلت الصورة؟ طيب النصيحة لكتاب الله بقى ايه؟ قلنا النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه. كتابه بقى يعني ايه؟ قال الإمام النووي رحمه الله: أما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، وأنه طبعا كامل غير محرف، مش زي الشيعة ما بتقول لك أنت أهل السنة، هم ما بيقولوش علينا أهل السنة، ده بيسمونا نواصب كمان. نواصب إن إحنا نصبنا العداء لآل البيت. المهم وأنصحكم يعني تقرأوا كتاب لله ثم للتاريخ للسيد حسين الموسوي رحمه الله تعالى، والشيعة قتلته بعد أن أخرج هذا الكتاب، لأنه بيّن فيه تبرئة الأئمة الأطهار من كلام الشيعة عنهم يعني، وأخرج في هذا الكتاب كل ما في كتبهم من مستندات بنصوص وكتبهم المعتبرة المعتمدة اللي بتنص على عياذا بالله كلام في ذات الله وفي الرسول وفي الصحابة وأمهات المؤمنين. فالمقصود أنصحكم تقرأوا الكتاب ده يعني. فمسألة النصيحة لكتاب الله، هم بيقولوا إن المصحف اللي معاك ده التلت، والتلتين الصحابة مسحوه لأنه كان فيه فضائل علي بن أبي طالب والولاية وغيره، فخلوا بس إيه التلت، والتلتين فين؟ عندهم. يبقى معنى كان القرآن ماله؟ محرف. فالنصيحة لكتاب الله بقى إنك تبقى مؤمن بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق التلاوة وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لكتاب الله هي تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. يعني أديك مثال عشان يبقى الأمر كده المعنى واضح، بس أديك مثال بقى إيه تصدم منه، اللي هو إيه بقى عشان تعرف كم كبير مننا فقد النصيحة لكتاب الله، ما عملش بهذا الحديث. خلاص يجي شهر رمضان، ما شاء الله تلاقي المساجد كلها ايه مليانة كومبليت، صح صح ولا لا؟ وفي الفجر، والعجيبة تلاقي في الفجر وفي التراويح وفي كل الصلوات. ده الكلام ده امتى؟ ده اول 3 4 ايام في رمضان بس، خلي بالك، وفي الاخر ليلة 27 بس، صح؟ الفترة بقى اللي في النص دي بيحصل ايه بقى؟ بيبقى عدد اللي مصلين في التراويح كتير، انما بقية الصلوات بقى ما فيهاش الا مين؟ اللي هم الاساسيين بتوع المسجد طول السنة، اللي هم بيصلوا الصلوات طول السنة وخاصة في الفجر. معايا؟ فدي اول مصيبة. المشكلة بقى التانية، تعال بقى نشوف اللي هم اللي انت شايفهم كثرة في التراويح، نتكلم بقى على صلاة التراويح لوحدها. كم هائل من المسلمين بيصلي التراويح على العالم كله، وهو بيقرأ البي بقى عمال بيقرأ أو بيسمع يعني الإمام وهو بيقرأ، فلا الإمام يقول إيه؟ قول الله تبارك وتعالى: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. البي واقف بيصلي ويجيبوا فيها علبة خبائث، علبة سجاير. عمل ايه بقى ان شاء الله بالصلاة دي؟ عمل ايه بالقرآن ده؟ عمل ايه بكتاب الله؟ عمل ايه بالآية دي؟ فهمتني؟ الهانم بتصلي تراويح برضه، سايبه البيت وسايبه وجايبه شايل عيالها وعماله تعمل ازعاج في المسجد، وده مش مطلوب منها اصلا. خلاص، ده صلاه المراه في بيتها خير لها ايه؟ من مسجد. فهي جايه تصلي، وبعدين بتصلي ازاي بقى؟ لابسه ايه؟ لابسه حته قماش على شعرها مسميها تحجيبه. ده لا تستقيم اصلا لا لغه ولا شرعا، لان لغه يعني سيدنا سليمان لما أعجب بالخيل بتاعته وبينظمها للجهاد ومشي، ربنا ذكرها في القرآن قال ايه؟ حتى توارت بالحجاب. يعني ماله؟ ما شافهاش، حجبت عنه. هو ده معنى الحجاب لغة. يبقى الحج حجب الشيء، يعني ايه؟ منع رؤيته. ما هو قديما كان الحاكم او السلطان بيبقى له واحد اسمه ايه؟ الحاجب. انت فوق عينيك حاجة اسمها ايه؟ حاجب. وظيفته ايه؟ يمنع تساقط العارك لعينك، مانع. فلا يستقيم اصلا حته القماش اللي حطاها على راسها ونسميها حجاب. ده ايه؟ يستقيم شرعا ولا لغه؟ ولا ده ولا ده. وهي بقى واقفه تسمع الامام يقرا يقول ايه؟ الايه 59 سوره الاحزاب، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. عملت ايه بالايه؟ ولا حاجه. يبقى دي نصحت لكتاب الله؟ ابدا. واحد تاني شاب كده روش جاي يصلي، سمع الامام بيقرا بقى يقول ايه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضاه يفسر الايه دي يقول ايه؟ والله الذي لا اله الا هو انه الغناء. فالبي يروح يعمل ايه؟ او ممكن يكون عامل كده، يكون شاري شريط لعمرو دياب ولا لغيره حطه في جيبه وهو يصلي. عملت ايه بقى؟ اكمل. واحد تاني رجل اعمال ولا حاجه، واقف يصلي، انت بقى تشوف تقول ما شاء الله، والله حاجه كويسه. برضو الواحد بيفرح لما يلاقي ناس من اللي هم عليه القوم او عره القوم ايا كان بقى المصطلح. ما هو في بعضهم بيبقى عره القوم، يعني لما يجي بقى يقابل زوجة زميله يقبلها عادي، ما فيش مشاكل. فالمقصود نسال الله العافيه والسلام. فدول تبص ليه انت تفرح، انا عن نفسي بفرح لما الاقي واحد من دول بيصلي، والحمد لله ربنا يهدي. لكن المشكله بقى تفاجئ تلاقي ايه؟ يسمع بقى قول الله تبارك وتعالى او يحضر عزاء ميتا ولا حاجه، لا دي خليها له نقطه ثانيه. ويصلي بقى التراويح، يسمع قول الله تبارك وتعالى والامام بيقرا عن الربا، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وربنا ما توعدش حد ابدا في القران بالحرب، حتى الكفره، انما توعد مين؟ المسلم المرابي. تخيل. طب ده واقف يصلي وفي جيبه دفتر الشيكات، بيعمل ايه؟ انا نفسي افهم بيعمل ايه؟ صح؟ وغيره. واحد تاني جاره توفي مات. بلاش جار، هنقول هو عنده حد مات، ابوه جده اي حد. راح عامل ايه؟ عامل صوان سرادق عزا وجاب مقرئ يقرا ولم الناس. خلاص؟ والتاني بقى عمال يقرا. يقرا ايه؟ الشيخ المستاجر ده. يقرا ايه؟ وده كله مخالف للشرع اصلا. فعمال يقرا مثلا عن القران الكريم، وصف القران في يعني ربنا وصف القران بايه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طب يا ابني لينذر من كان حيا، طب الراجل ده مات، انت بتتكلم في ايه؟ ولا هو رايح عند المقابر عمال يقرا، يقرا الفاتحه، يقول له الفاتحه، يقول له فاتحه ايه يا ابني؟ فتحه ايه؟ هو الفتح هو مال الفاتحه؟ مال سوره الفاتحه بالميت؟ ده ربنا بيقول لك اهو القران ده لينذر من كان حيا، ملوش علاقه بالميت خالص. انا مش عايز اطول النفس، بس انا بدي ايه؟ امثله واقعيه على النصيحه لكتاب الله. زي ما بيقولوا ايه؟ خلي الطبق مسطور. عرفت بقى بيحكمونا بالشكل ده ليه؟ كما تكونوا يولى عليكم. هي دي القاعده اللي ربنا قالها في القران، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تعال بقى نشوف النصيحة لرسوله. قلنا النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به. ما يقولكش بس أصل بعض الناس يقول لك إيه يا عم أصل الكلام ده كان النبي بيقوله زمان، ما ينفعش دلوقتي، كان بيقوله على الناس اللي عايشين في شبه جزيرة عربية. احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا والفضاء والانترنت طب ايه علاقة ده بالدين؟ ايه علاقة التكنولوجيا بالدين؟ مش عارف. ويقول لك عصر الفضاء، كذبوا، ما صعد احد للفضاء. الكلام ده ابحث فيه واقرأ وانت تكتشف. ما حدش طلع القمر، بيضحكوا عليك عشان تبقى عارف، لا حد طلع القمر ولا طلع الكواكب التانية. خلاص؟ وانا عارف ان الكلام ده غريب على كثير من الناس، بس اللي يقرأ ويعرف ويبحث يعلم. طيب عشان ما نطلش الحديث في المسألة دي، ابحث على جوجل على الانترنت، اكتب كده ايه كذب امريكا في الصعود على القمر. احنا عايزين ادلة، عاوزين ادلة. ماشي، هو مش ده موضوع نقاشنا، بس انا بتكلم في نقطة ايه المسألة. انا يعني عايز اسقط على الضوء اللي هو بعض الناس تيجي تكلموا في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم والسنة، يقول لك ايه يا عم ده اصل احنا دلوقتي طلعنا القمر، يا عم ده احنا دلوقتي عصر التكنولوجيا، ده احنا صح كده، احنا في عصر غزو الفضاء، عصر الثقافات والتكنولوجيا والعولمة والكلام. وبعضهم يقول لك ايه اصل الكلام ده كان يعني كلام النبي ده على ناس كانت بتركب الابل، احنا دلوقتي الناس بنركب الابل، في الكلام ده ما ينفعش. فاهم؟ في ناس كده. فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي تصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره. مش كل ما يجي يتكلم حد يقول لك يا عم دي سنة، اهي دي عدم احترام وتوقير للنبي، صح؟ يقول لك يا عم دي سنة. يعني ايه سنة؟ يعني ما نعملش بيها. ده بعض الناس كمان لما يكون عايز يسب واحد يقول له ايه يا سني. والله مش كتير من الناس يشوف واحدة ماشية مناقبة يقول لك ايه ايه ده خيمة ماشية، او يقوم يقول لواحد مثلا ملتحي كذا، مش عايزين بقى نقول يعني. واذا مروا بهم يتغامزون. فالمقصود ايضا من نصح للرسول صلى الله عليه وسلم بس دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها. ما يجي واحد يقول لك ايه ايه ده رضاع الكبير، ازاي نبي المسلمين يقول لك رضاع الكبير، ازاي يقول لك ان اذا سقطت الذبابة في اناء احدكم فليغمسها وليطرحها فان في احدى جناحيها داء وفي الاخر ايه دواء، وده ثبت علميا. بس انا اقصد اقول لك ايه قبل ما يثبت بقى، وغيره وغيره بقى من بعض الاحاديث، وزي كتير اللي طالعين ينكروا اصلا احاديث صحيحه، زي حديث صحيح البخاري لما فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت، وغيرها وغيرها كتير. فيبقى المقصود نفي التهمه عن سنته واستثاره علومها والتفقه في معانيها والدعاء اليها والتلطف في تعليمها وتعلمها واعظامها واجلالها والتأدب عند قراءتها حتى السنة والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، يعني توقير أهل السنة لأنهم ينتسبون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتا، نصرته حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه. وأنا حدي سؤال واحد بس ومحدش يجاوبني، جاوب نفسك أنت، كم جنيه بتدفعه كل يوم من أجل شراء الجرائد والمجلات، وكم جنيه دفعته عشان تشتري صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ النصيحة قلنا لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه، عفوا لله ولكتابه ولرسوله. بالمناسبه برضو قبل ما انتقل للرابعه بقى، بدون ما كنا بنتكلم على رسوله، كام اغنيه انت حافظها وكم حديث حافظه؟ كام كتاب انت حافظه في منهجك ودراستك وكم حديث انت حافظه؟ ايضا النصيحه لائمه المسلمين، خلي بالكم اللي انا بقوله كل ده عشان يبقى فعلا ثورة التغيير بجد بقى، عشان نبدا بقى ايه التغيير بقى. من على فكره التغيير لا يمكن ان يكون من قمه الهرم. انت غيرت قمه الهرم بس مش هتنجح. واديك مثال، انا عايزين نوسع كده مداركنا. تخيل، وسع كده ايه مخك معايا وتخيل كده للمستقبل شويه. خلاص حسني مبارك مشي يا جماعه، والوزاره كلها انحلت، واصبح في وزاره جديده، وقانون جديد ودستور جديد، وحاجه مفصلينها على مقاسنا، في اكتر من كده؟ وراح واحد مسك من الاسلاميين، الحمد لله والشكر لله، نفرح طبعا ونسجد لله سجده شكر. ما فيش حاجه اسمها صلاه شكر، في حاجه اسمها سجده شكر، عشان برضو بسمع ان الناس بتصلي صلاه شكر ما اعرفش ايه دي. خلاص فسجدنا لله شكر، سجده شكر. الخوف بقى من ايه؟ ان اللي يمسك ده ما يبقاش عنده درايه ولا حنكه سياسيه ولا شرعيه ولا هدي من نور النبوه ولا القران ازاي يسوس البلد. فاول حاجه هتاخده الحماسه، وده اخشى ما اخشاه، جري يقفل الكباريهات، الحمد لله نعمه وفضل، يمنع المقاهي، شركات الدخان، صح، محلات الخمور، البنوك الربويه تتحول لاسلاميه ومعدل الفايده يبقى صفر. جميل، كل ده جميل. في حد يرفضه ده؟ ده حتى غير المسلمين العقلاء من الناس هيقول لك احنا عايزين ده، صح ولا لا؟ المتبرجه اللي ماشيه تفتن الناس او اجبرها انها تلبس النقاب، ماشي موافقين يا عم. بس وبعدين؟ عارف مين اللي هيدمره؟ شعبه، هم اللي هيخرجوا عليه ويمنعوه، وممكن شعبه نفسه يغتال، صح ولا لا؟ عارف ليه؟ عشان غيرنا قمة الهرم ونسينا القاعدة. والنبي عمره ما عمل دي. النبي قعد 13 سنة في مكة، عشان كده كنا بندرس السيرة مش مقضينها حكاوي. السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في السيرة بيعمل ايه؟ 13 سنة في مكة. احنا اتكلمنا لحد ما وصلنا في السيرة للهجرة. قعد 13 سنة في مكة، كان بيدعو لايه؟ كلمتين اتنين بس، صح؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، يعني عقيده التوحيد والبعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنه والنار. خلاص؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه ايه؟ تحسين الاخلاق. صح كده؟ 13 سنه كان يعدي يلاقي بيوت الدعاره كده قدامه واصحاب الرايات الحمر والاصنام، هبل واساف ونائله ومناه وغيرها غيرها. لا كسر حاجه. لا كسر صنم ولا قفل بيت من البيوت دي. فعمل ايه؟ اشتغل على القاعدة، قاعدة الناس، المجتمع. لما نقلهم بقى للمدينة، لما نقلهم للمدينة بقى يقول لهم ايه؟ جاهد في سبيل الله واقتل نفسك عشان ربنا. عمل ايه؟ بقول له على رحبه والسع. ده كان حتى بعض الصحابة لما في غزوة احد معاه تمرات، 3 4 تمرات، فهياكلهم عشان يتقوى، يعرف يجاهد في سبيل الله ويمسك السيف. خلاص ما هو محتاج سكريات وجلوكوز في جسمه عشان يعرف يحارب، معاه ولا لا؟ محتاج طاقة. فهو بيطلع من قرنه بعض التمرات، الكيس بتاعه يعني. كل أول واحدة، كل نصها، بعدين قال لي أنا هتأخر على الجنة عقبال ما أكل الثلاث تمرات دي، إنها لحياة طويلة. ده إيه ده؟ أنا متعلق بالدنيا كده ليه؟ وراح رميها وراح دخل يحارب. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه، الصحابي اعرج، وربنا عذره في القران ليس على الاعرج حرج. يا عم اقعد في بيتكم ما تحاربش. راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابنائي هؤلاء يمنعونني من ان اجاهد في سبيل الله معهم ومعك. يعني هو قدم ولاده كمان، مش لان لما ما فيش دين يحصل. واقسم بالله العلي العظيم انا بتكلم مع واحد من كام يوم، لقيته بيقول لي ايه رايك يا شيخ لو الاخوان مسكوها؟ انا خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ قال لي يا عم لو مسكوها هيقعد يقول لك بقى يلا جهاد في سبيل الله، عايزين نحرر بيت المقدس. عرفت بقى؟ عرفت بقى؟ عرفت المشكلة فين؟ المشكلة فينا. عشان كده لازم احنا نتغير. ماشي، عشان كده احنا بنقول ايه بقى؟ ما احنا بنقول الحكمة بقى، الحنكة السياسية ايه بقى؟ ان اذا قودت البلاد او انقاد والقائد كان يحكم بشرع الله ويطبق شرع الله فعلا، ساعتها ما يتوجهش غير بمين؟ يظبط القاعدة الاول. وده اللي احنا بنقوله، بس هو مش هيظبطنا احنا، انت اظبط نفسك. وبرضه مش بنفسك، ده بالله. اذا تقرب عبدي الي شبرا تقربت منه ذراعا، فعليك البداية وعليه التمام. لازم تاخد اول خطوة، فهمني؟ يبقى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفس. ابدأ انت. عشان كده احنا بنتكلم عشان نعرف بقى معنى الحديث ده، وعشان كان مطول اللي فيه النفس. بس ارجو ان الكلام ده يطبق يعني. فالمقصود النصيحة لأئمة المسلمين بقى. قال الإمام النووي رحمه الله: أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. الكل بقى إيه؟ ألفة واحدة. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم، يعني لأئمة المسلمين، الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم. بدأت السورة تتضح كده ولا لسه؟ ها؟ عرفت؟ ترك الخروج بالإيه؟ بالسيف عليهم. افهم، عشان كده بقول لك كل ساعة ليا فتوى مختلفة. فهمني؟ الكلام ده امتى بقى؟ إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. إذا حفروا عليك، ظلموك، أو ساءوا عشرتك. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. بطنط السوء اللي بتوصلهم المعلومة، لا ده كله تمام يا ريس، مفيش حد من الشعب بيشتكي، الكل بياكل جاتوه. لا، الكلام ده ما ينفعش. فهمني؟ وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين هم الخلفاء وغيرهم، مش الخلفاء بس يعني الخلفاء والرؤساء والوزراء والمحافظين، فاهمني؟ ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات. وهذا هو المشهور، وحكاه أيضا الخطبي ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين. يعني الكلام ده برضو ممكن لعلماء الإيه؟ الدين. وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم، مش تسيء الظن بالمشايخ. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، تساعدهم بعبء الدولة اللي قاموا بيها عليه، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة لما يخطئ، تحاول ان انت مش تشنع عليه، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، الناس اللي بعدت عنهم تحاول تقربهم من إيه؟ من الحاكم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم للعلماء، يعني أنك تنشر علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم، عشان الناس ما تسوءش الظن بإيه؟ بالعلماء، فيضطروا يسمعوا للعلماء. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: فحب صلاح الولاة وحب رشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهية الافتراق عليهم والتدين لله في طاعة الله بطاعتهم، خلي بالك انك انت لما تطيعهم كده بتطيع الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم بطاعة الله، وكذا أن يعانوا على الحق وطاعتهم فيه وتذكرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم، ما تطلعش عليه، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. كل هذا من دين الله سبحانه وتعالى. هنختم خلاص. ايه؟ لا ده من خلاصة الحديث هذه العبارات، يعني ان تصلي خلفهم. انت عايز تقول لي ايه يعني؟ الصلاة خلفهم والخروج معهم في الجهاد، يعني كل ما يأمر به الشرع يجب عليهم أن يؤدوه، ويجب عليك أن تنصاع إليهم أو خلفهم في هذه الأمور. وقفة غالية نختم بها، قال كعب الأحبار رحمه الله، وهو من أحسن ما قيل في هذا الباب من كلام السلف رحمهم الله جميعا، يقول: السلطان ظل الله في أرضه، فإن عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر. إن عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الرعية، عليهم إيه؟ الشكر. وإن عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر. ثم قال: فلا تحملنك طاعته أو محبته عن الدخول في معصيته، ولا بغضه على سل السيف في وجهه. مش عشان كرهته ترفع عليه السيف، ومش عشان هو بيعطيك تقوم تطيعه، ولو منعك تعصاه. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته بالحيف بمنى، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وكلام وابن القيم لما يتكلم اعرف انه كلام قيم، قال: ولزوم جماعتهم مما يطهر القلب من الغل والغش، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فالمؤمن يلزم جماعة المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوء ما يسوءهم، ويسر ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، تنصحوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. لكن مش معنى كان احنا نطيعه في كل شيء، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ودي اللي نبقى واقفين عندها عشان نوضحها تفصيلا في الدرس القادم إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل. إجابة سؤال: الخروج يكون بالسيف فقط ولا بالكلمة؟ دي هذكر لك فيها موقف احتمال في الدرس القادم، موقف من السلف. جميل. إمتى تخرج عن الحاكم؟ بنصح وأدب وعدم إساءة وعدم سب، خلاص، اللي هي زي عشان كان قلت للاسف في ناس كتيره حضرت الدرس وما فهمتش، ما فهمتش انا بقول ايه. بقول يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، الشباب اللي خرجوا يوم 25 مطالبين برفع الظلم عن المظلومين ورد الحقوق لمستحقيها، خرجوا بادب، وخرجوا بيطالبوا الايه الحاكم بعدم خروج ولا سب ولا اي حاجه. الكلام ده كان ملحوظ واضح صح، وعدم تخريب وعدم تدمير. الكلام ده سؤال، في اي حاجه مخالفه للشرع؟ أبدا. زائد إن الإمام اللي هو الرئيس حسني مبارك أعطى إذن لحبيب العدلي عليه من الله ما يستحقه، خلاص، إن هو يعمل إيه؟ قال له سيبهم يعبروا عن اللي هم عايزين، فهو أذن. خلي بالك من الحتة دي برضه معايا ولا لأ؟ وسابهم فاتكلموا. المشكلة لحد بقى وقت العصر او بعد صلاة العصر بساعة كان الدنيا كانت ماشية كويسة قوي، ما هي لحد غاية صلاة العصر لحد كده مفيش مشكلة، ولحد كده ان شاء الله، بنقول ان شاء الله، نسأل الله عز وجل انهم يكونوا مأجورين، ليهم اجر عند الله عز وجل. بعد كده بقى حصل اللي حصل، تدمير، تخريب، دخول بقى على الشرطة، والشرطة القصة اللي حصلت دي، فاهمني؟ فهنا نبدأ بقى عشان كده بقول لك الفتوى بتتغير كل ساعة في مسألة ايه بقى؟ محاولة حقن الدماء على قدر المستطاع، محاولة حقن الدماء. فلولا ان ربنا رحمنا بتدخل الجيش بسرعة كانت هتبقى مجزرة زي ما حصل في ليبيا، فهمتني؟ ما انا قلت بقى الخروج عليه امتى؟